مستمعينا، قراءة في فضاء سياسي اليوم مع الكاتب والرحالة الأستاذ عدنان عزام، شرفتنا وشرفت طرطوس. أهلا وسهلا فيك يا ميت، حيا الله فيك. رح نبدأ بحديثنا، ومنعرف وقتك كتير ضيق. أستاذ عدنان، اليوم المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب واللي أنتوا أعضاء وفيها تتجه وجها تجاه سوريا وحقيقة سوريا لدعم نضالها وصمودها في وجه الإرهاب وداعمي الإرهاب. بداية أستاذ عزام، لو نحكي باختصار عن هذه المنظمة العالمية وما تمتلكه وتحتويه في صفوفها من مفكرين ومن يعني مفكرين أوروبيين ومختلفي الانتماء. في البداية طبعا أنا وين ما أكون بكل سوريا وبكل العالم أقول الرحمة لأرواح شهدائنا، ولكن عندما أكون في طرطوس أقول الرحمة والخلود والبقاء دائما لكل شهداء الوطن وشهداء طرطوس الذين بفضل دمائهم الزكية بقيت إذاعة أمواج تعمل وبقيت كل إذاعات سوريا وكل سوريا تعيش وتنبض وتعمل. فالرحمة لشهدائنا وكل التحية لأهلنا اللي عم يتسمعوا علينا. المنظمة العالمية لدعم سيادة الشعوب هي مجموعة من السيدات والسادة الكتاب والباحثين والإعلاميين الذين كنا نلتقي من عشرات السنوات، لأن أنا كما يعني تعلمين ويعلم يمكن العديد من الأخوة المستمعين اللي بيعرفوني، أنا من 40 سنة أعيش متنقل بين الدول الأوروبية وبشكل خاص في فرنسا في باريس تحديدا، وأعمل في الشأن الثقافي السياسي أو السياسي الثقافي على هذا الموضوع حصرا، العلاقة ما بين الغرب والشرق. فالأيام الأشهر الأخيرة في أوروبا وفي فرنسا تحديدا حصل فيها معجزة حقيقية لم نكن نتوقعها أبدا، حصلت بها التظاهرات، تظاهرات ستر الصفراء التي تابعتها أعتقد كل الناس تابعتها، وحصل ما لم يكن أحد ولا أنا حتى كنت أتوقعه أبدا في حياتي، أن أرى الشرطة الفرنسية تقتل المواطن الفرنسي في الشارع، وهي الشرطة التي يفترض أن تكون حامية للديمقراطية والحرية التي تصدرها فرنسا إلى كل بلاد العالم. فبعد هذه الحوادث الرهيبة، أقول الرهيبة بامتياز، التي حدثت على الأرض الفرنسية من جراء التظاهرات وردة الفعل العنيفة لحكومة النظام الفرنسي، حصل هناك نوع من اليقظة، يقظة الفكر ويقظة الضمير ويقظة الروح لدى المواطن الفرنسي الذي انتفض على حكومة بلده، على نظام بلده، وبدأ يتساءل أنه يعني لماذا كل هذا، لماذا هذه الحكومة التي تبيع للعالم كله كلام أو شعارات براقة وتمنعني أنا من المطالبة بحقوقي. هنا أصبحت الصدمة، وهنا بدأت المقاومة الحقيقية من قبل المعارضة الفرنسية لإسقاط نظام الرئيس ماكرون. طبعا أنا كإنسان مشارك في الحياة الفكرية والثقافية الفرنسية كنت جزء من هذا الحراك، والتقينا مع المجموعة من خيرة الشباب القادة، قادة المظاهرات، وشكلنا منظمة منذ البداية أسميناها منظمة دعم سيادة الشعوب. طبعا اليوم عندما نقول دعم سيادة الشعوب، من هي الشعوب التي تتعرض للخطر أو التي تتعرض سيادتها للخطر؟ هناك بعض الدول مثل اليمن والعراق وليبيا وسوريا، ولكن سوريا هي التي يعني ظهرت وفرضت نفسها على كل هذه الدول وفي كل دول العالم، لأنها قاومت الإرهاب ولأنها ضحت بالألاف الألاف من أبنائها، وهي التي تحولت في نظر كل أحرار العالم إلى رمز من رموز الصمود الأسطوري. طبعا هذا الكلام لست أنا الوحيد الذي أقوله، ولكن كل أعضاء المجموعة أو المنظمة التي أنشأناها يقولون هذا الكلام. ولكن الفكرة التي تكونت يعني أو الدافع الذي جعلكم أنتم النخبة المثقفة والسياسية من كتاب وفاعلين وناشطين في القارة الأوروبية، الدوافع التي دفعتكم لدعم سوريا ودمشق، خليني أعطي جواب كثير هيك دقيق وواقعي وحقيقي. الإنسان الفرنسي كما قلت لك الذي كان لمدة 40 عام مكمم الأفواه، ما كان يقدر يحكوا شيء ابدا ابدا. يعني انا كنت كان لي علاقات جدا وطيده معهم لانه انا يعني كنت اعيش بينهم منذ عشرات السنوات. نتكلم بحريه مطلقه بالاكل والشرب والرحلات والافلام شو ما بدنا نحكي. ولكن عندما نتكلم عن اسرائيل او علاقه فرنسا بالحلف الاطلسي وباسرائيل كانوا يقولوا لنا ستوب وقف، نحن ما فينا نحكي بهالموضوع هذا. هذا الانسان السوري ما كان ابدا يقدر يتصور او يصدق انه هالحكي هذا صحيح بفرنسا، لانه الدعايه قويه جدا، دعايه الغرب الصهيوني جدا قويه، بتوحي لكل انسان عندنا هون ببلدنا او بالعالم العربي انه نحن الجحيم وهن الجني. فانا كوني عايش غاد وكوني بشتغل بالسياسي من اول حياتي بعرف يعني هذا الموضوع موضوعي، انا حافظه بصم. فاكتشفت هذه الظاهره الجديده عند الانسان الفرنسي، رغبته بالتحرر، رغبته حتى بالثوره على على على حكومه بلده. فهو بما انه بده يثور على او ثائر على حكومه بلده بده دليل، بده عون، بده مساعد. طلع علاقه جنبه الانسان السوري. الانسان السوري هو اليوم اللي له التجربه الاطول، هو اللي له التجربه الاكثر نجاحا بمقاومه هذا الاستعمار، لانه فعلا صمد، مش بس كلام، مش بس قول، صمد قول وفعل. ما في ولا دولة بالعالم، لا ليبيا صمدت ولا تونس صمدت ولا مصر صمدت ولا السودان صمدت، ولكن جميع الدول اليوم تآمرت على سوريا بهذه الحرب وفعلا بهمة جيشنا صمدت سوريا. إذن الفرنسيين المثقفين الفرنسيين كانوا يقتربون منا ليس لمصلحتنا بل بس لمصلحتهم. هم يعني هم أرادوا أن يستنجدوا بنا. فأسسنا هذه المجموعة يوم الأحد 20 كانون ثاني 2019 باجتماع جماهيري حاشد بباريس. وأنا أذكر أنني تواصلت مع العديد من وسائل الإعلام السورية وعلى الهواء مباشرة، ومنهم من تواصل معنا عبر سكايب وشاهدوا الحشود الكبيرة التي كانت كان في الصالة، كان محطة أيضا في إذاعة أمواج، في إذاعة أمواج بالتأكيد. إذن ولدت هذه المنظمة، ولكن أقول أنها ولدت كبيرة. لماذا؟ لأنها ولدت من مجموعة أشخاص لديهم تجارب كبيرة في العمل السياسي. يعني لم تكن التجربة الأولى لا لي ولا لهم، كلنا لدينا تجارب كبيرة سابقة في ميدان السياسة أو الفكر السياسي أو سياسة الفكر، ولكن أتينا لي يعني نبحث أو نناضل أو نعمل على موضوع مخصص محدد اللي هو دعم سيادة الشعوب والتي على رأسها الشعب السوري الذي تعرض للحرب والعدوان. إذن هذه هي باختصار شديد المنظمة، والتي يوجد بها اليوم الروسي ويوجد بها الإيطالي ويوجد بها الملدافي. تقريبا عدد أعضاء اليوم المنظمة موجود على الإنترنت. أي شخص من أخوتنا المستمعين يكفي أن يدخل إلى محرك البحث جوجل ويكتب باللغة العربية نداء دمشق أو باللغة الفرنسية أبيل دو دماس، وهي نفس الكلمة، إذن أبيل دو دماس أو نداء دمشق، وسيشاهد أنه عدد أعضاء هذه الجمعية بفترة قياسية تجاوز 1000 عضو، وهو طبعا رقم هائل جدا لأنهم 1000 نخبة، ليسوا أعضاء عاديين، كلهم أساتذة جامعات وكلهم سياسيين أو إعلاميين، وبالتالي تأثيرهم كبير جدا في المجتمعات الغربية. هنا دعني أسألك أستاذ عدنان، يعني هذه النخبة التي تتحدث عنها المثقفة أو السياسية في القارة الأوروبية ومواطن تواجدهم في بلادهم أقصد، ما هو مدى التأثير على اللوب الحكومي في أوروبا أو حتى في الوسط الاجتماعي لإيصال الحقيقة بشأن سوريا؟ أنا بالتأكيد دائما بكون حريص بوسائل إعلامنا أنه أبتعد كل ما أستطيع عن التهويل أو عن التضليل الإعلامي. يعني ما بدي والله أقول للأخ السوري اللي هو عم يستمع أنه أنا بقدر أحرك لك الشارع الفرنسي كله وأنا ما بقدر أحرك شخص واحد. فبالتالي دائما أنا صادق مع نفسي ومع المستمع، أنا في عقد بيني وبين أي مستمع أو مشاهد اللي هو الثقة المطلقة المتبادلة بيناتنا. فنحن اليوم عندنا قدرة تحريك للشارع الفرنسي ضمن يعني حد معين، ولكنه غير كافي. يعني أنا أعتقد أنه نحن بدأنا حديثا في هذا العمل. يعني إذا بقارن بين المثقف السوري اللي هو أنا والمثقف الصهيوني اللي عايش بباريس، المثقف الصهيوني عنده 400 سنة خبرة وراه، يعني هو الجيل الثالث أو الرابع بهذا العمل. لأنه أنا بعرف ناس فعلا من 400 سنة هني وأباءهم وأجدادهم بيعملوا بهذا الموضوع. نعم. اللي موضوع التضليل الإعلامي. نعم. لدعم الكيان الصهيوني. نعم. بينما نحن الجيل الأول، يعني نحن بدأنا الآن نشتغل، وهذا شيء رائع أنه بدأنا، يعني يفترض أنه ما نبلش لأنه ما عندنا تجربة، يعني ما عندنا تجربة مسبقة بهذه الأمور. نعم. ولكن الآن أستطيع أقول لمن يستمع علينا أننا فعلا أصبح لدينا قدرة مقاومة أو بداية مقاومة للوبي الصهيوني أو للوبي الحكومي. نعم. الرسمي الأوروبي. نعم. ولكن ما أريد أن أقوله يعني بما أنه لدينا الخبرات الكبيرة بالعمل الفكري والاجتماعي والثقافي والسياسي، سنتطور بسرعة وسيكون في الأشهر القادمة لدينا قدرة تأثير في المجتمعات الأوروبية. نعم. دعنا نذهب وإياك أستاذ عدنان لفاصل قصير ونعود من بعده متابعة الحديث. خلي بالك على بلادك، على جارك، على أولادك، على أرضك هاي الطيبة، على سوريا لحبايبك. مستمعينا، أجدد الترحيب بكم وبضيفي لليوم الكاتب والرحالة الأستاذ عدنان عزام. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان. حضرتك اليوم بجولة عم تقوموا فيها على المحافظات. نعم. السورية، خلينا نحكي سوا شوي ونتحدث عن جولتكم بسوريا. شو الرسائل اللي حملها المشاركون والناشطون السياسيون إلى سوريا؟ نحن طبعا وصلنا إلى بيروت كون نحن عايشين تحت حصار، وبالتالي الطائرة لا تستطيع أن تصل إلى مطار دمشق قادمة من أوروبا، فهم وصلوا إلى مطار بيروت يوم 26 شباط. وبدأنا عملنا في بيروت، التقينا بالإعلام والتقينا بالوطنيين اللبنانيين، وعملنا برنامج لعبة الأمم مع الإعلامي الكبير سامي كليب. ثم قدمنا إلى دمشق وعملنا العديد من اللقاءات مع الفعاليات الرسمية والشعبية، وزيارات ميدانية للأماكن التي تعرضت للمذابح وللتدمير من قبل الإرهابيين. وعملنا لقاء يوم السبت 2 آذار في دار الأوبرا في دار الأسد للثقافة. ثم ما شاء الله جولة غنية، جولة كثير غنية. ثم ذهبنا إلى حلب وكان لنا لقاء رائع. أكثر من رائع. صحيح. في حلب في جامعة حلب. كان لنا لقاء أيضا رائع في دار الثقافة في اللاذقية، المركز الثقافي. إذن هذه الجولة جولة كثير صعبة ومرهقة وقوية، ولكن نحن نقوم بها بشغف كبير. وفي كل هذه اللقاءات كان يصير حوار حقيقي بين الحضور، تفاعلي وبين الوفد. يعني كل الأخوة السوريين عندهم هذا الهاجس انه خيو شو بدكم انتم تخبروا يعني بعد ما ترجع على بلدكم؟ شو هلا؟ بالتاكيد هذول الناس يعني مش كما قلت لك مش هواة، يعني عندهم هذول محترفين بالعمل السياسي، بالعمل العقائدي، بالعمل الفكري. وبالتالي هن عارفين، عارفين انه جايين على سوريا مش مشان يتأكدوا من شيء، جايين فقط ليأكدوا شيء، ليأكدوا انه هن على قناعة تامة وعلى قناعة مطلقة بأنه سوريا يشن عليه حرب ظالمية، حرب عدوانية. عندنا قناعة مطلقة بأنه الشعب السوري صمد، ولكن مطلوب أنه يصمد أكثر، ما نخليهم يسرقوا منا فرحة الانتصار بمشاكل وهمية خدمية كأنه مازوت أو غاز أو يعني ما شابه ذلك. هذه مشاكل أكيد ضرورية ومهمة حلها للأخوة المواطنين، ولكن لا ننسى أنه الشيء المقدس في حياتنا هو سيادة سوريا، وسوريا اليوم تتعرض لحرب جديدة، هي حرب اقتصادية وحرب إعلامية. برأيك أستاذ عدنان، يعني اليوم ألم تتأخر هذه النخبة المثقفة الأوروبية في التعبير عن رأي الداعم لحقيقة ما تعانيه سوريا من إرهاب وحصار؟ أنا كنت أتمنى لو كانت لدينا القدرة لاستقطاب أوروبيين من قبل، وهذا للأسف الشديد أقوله بكل أسف، لم تعمل بعثاتنا الدبلوماسية في 40 سنة الماضية على استقطاب الأوروبيين إلى صالحنا. لا أدري لماذا، ولكن أعرف أنه كان هناك نقص فادح بمقابل اللوبي الصهيوني الذي كان يملأ المكان في كل أوروبا. اليوم هل وصلوا متأخرين؟ أقول أبدا أبدا أبدا لا، لأنه الحرب لم تنتهي بعد. بالنسبة لي قد تكون انتهت عسكريا، لأننا وبإذن الله كسبنا هذه الحرب بفضل الله وبفضل دماء شهدائنا، ولكن ما تزال هناك الحرب الأقوى والأكبر والتي هي مستمرة، الحرب الإعلامية. يعني الغرب سوف لن يستكين إلى هذه الهزيمة، سوف يعود ويهاجمنا من جديد، وأنا متأكد لأنه العقيدة الغربية قائمة على الهجوم. فبالتالي نحن اليوم شيء جميل جدا أنه بدأنا نعمل على هذا الموضوع. برأيك يعني لماذا لا تقرأ الحكومات الأوروبية في معظمها حقيقة ما يجري؟ لماذا تنجر سياسات الحكومات الأوروبية خلف قرارات ومقررات البيت الأبيض؟ من معرفتي من الداخل لمفاصل القرار، الحكومات هي بالأخير أشخاص. يعني يوجد بول وجاك ومارسيل وروبير، هؤلاء الأشخاص منذ صغرهم، منذ شبابهم المبكر تعمل عليهم المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الأطلسية أو الأمريكية. وبالتالي عندما يصلون إلى مواقع القرار يكونون ملكيين أكثر من الملك، ويدافعون عن مصالح الدولة التي يعني ولي نعمتهم. فلهذا السبب نحن علينا بإيصال أشخاص إلى المجالات الإعلامية والثقافية والفكرية ليكونوا عونا لنا عندما نتعرض لهكذا محن. برأيك متى ستنتفض النخبة الأوروبية في وجه الحلف الصهيو أطلسي والذي يخالف مصالح شعوب الدول الأوروبية، تناقض كامل بين سياسات الحكومات الأوروبية ورأي وواقع شعوبها تجاه القضايا الأممية الحرة؟ أقول لكل أخت وأخ يستمع علينا أن الشعوب الأوروبية بدأت تنتفض. لا أقول ستنتفض، بل أقول فعلا بدأت تنتفض. يعني متى ستتحول هذه الانتفاضة إلى ثورة عارمة وتغير السياسات الأوروبية؟ عندما تستطيع، أنا أعتقد سيتم ذلك عندما ستستطيع هذه النخب إسقاط رئيس دولة كرئيس ماكرون، أو يعني تعيين شخص من قبلها في سدة الحكم. هذا قد يحدث في السنوات القادمة. نعم، ونحن نتحدث اليوم عن النخبة الفرنسية اليوم ومفكرين وناشطين، وعن دوركم في القضايا العالمية المصيرية كالقضية السورية. تحدثنا ماذا أنجزتم في هذا الاتجاه، ولكن هل ستتوسع دائرة تأثيركم في الميدان الأوروبي تجاه إحقاق الحق للشعوب الحرة؟ يعني أعود لأكرر ما قلت لك بأن قدرتنا على التحريك هي تتوقف على قدرتنا على تطوير عملنا كسب مؤيدين جدد، خلق مشروع جديد، ووجود فكر حقيقي لهذه المنظمة. الفكر موجود، المشروع موجود، علينا أن نجد الإمكانات المادية لنستطيع فعلا أن ننجز ونحقق مشاريع أكثر ونطور عملنا إعلاميا ومهنيا، وأعتقد أن هذا ممكن في السنوات القادمة. دعني أختم معك، وكنت أود أن أسمع هذا، يعني هذا السؤال، جواب هذا السؤال من أحد يعني الموجودين معك اليوم ولكن لم يستطيعوا الحضور. يعني من خلال زيارتكم، كيف رأيتم استيعاب حضوركم الفكري لدى المواطن السوري؟ هل كان هناك عتب؟ تحدثنا عن تأخيركم، ولكن ما هو تصوركم لدوركم الأوروبي القادم تجاه سوريا، وهي اليوم تعاني من دول داعمة للإرهاب وحصار خانق تدعمه معظم الدول الأوروبية إضافة لأمريكا؟ يعني خليني هيك اختصر مشان توصل الفكرة بشكل سريع. يعني على النبي شاعر بيقول على قدر أهل العزم تأتي العزائم. كل ما نحن أظهرنا قوة وقدرة على العمل الفكري في خارج سوريا، كل ما استطعنا أن نجذب أناس إلى صالحنا. اليوم كما قلت لك نحن في كل أوروبا لا يوجد قوى تعمل لصالح القضية السورية، لا يوجد متطوعين، لا يوجد ممولين للعمل الفكري والسياسي والاجتماعي في أوروبا لصالح سوريا. ولهذا قد نكون نحن الوليد الأول، الوليد الأول على الساحة، وبالتالي نرجو أن نجد اليد الممدودة لنستطيع أن نطور عملنا إن شاء الله. أكيد بدي أختم معك بعبارة هي عنوان على متحف اللوفر لكل مواطن، لكل إنسان وطن ولكل إنسان مثقف وطنا وطنه الأصلي وسوريا. أهلا بكم محبي سوريا والمدافعين عن حقوقها في المنابر الدولية، نورتنا شرفتنا. شكرا لك. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لمستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيك الكاتب والرحال الأستاذ عدنان عزام، شرفتنا. شكرا لك. شكرا. ونخلق حلم جديد لا دم ولا بواب.